بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا على فرض أنه يمكن تفسير بعضها بشكل صحيح أو حملها على التعريف باللازم الأخص وهو تعريف غير صحيح إلى آخره. كان الكلام في مسألة مهمة وهي أنه ما هو المعيار في الحقيقة؟ على أي أساس نقول أن هذه حقيقة وأن تلك خطأ وغير حقيقة؟ ذكر المصنف بأن المعيار في الحقيقة هو مطابقة الواقع، إن الصورة الذهنية إذا كانت مطابقة للواقع فهي حقيقة، وإن كانت غير مطابقة للواقع فهي خطأ وليست بحقيقة. ثم ذكر جملة من التعاريف التي ذكرت في كلمات الغربيين لتعريف الحقيقة ولم يتعرض لمناقشتها، ولكن ذكر بنحو الإجمال أن هذه لا تمس صلب المسألة وإنما تحاول أن تتهرب من الجواب الصحيح ومن بيان الملاك والمعيار لمعرفة الحقائق من غير الحقائق. ولهذا في آخر عبارة يقول على فرض أنه يمكن تفسير بعضها، يعني على فرض أنه بعض هذه التعاريف التي ذكرت في كلمات الغربيين يمكن توجيهها بنحو أو بآخر، وعلى فرض أنه يمكن تفسير بعضها بشكل صحيح أو حمل بعضها على التعريف باللازم الأخص، أو أنه نحمل أنه هؤلاء لا يريدون أن يبينوا المقياس الكامل للحقيقة وإنما يذكرون بعض خواص الحقيقة، مراد من التعريف باللازم الأخص يعني أنهم يذكرون بعض خواص الشيء لا كل خواص الشيء. يقول وهو تعريف غير صحيح، لأنه ثبت في المنطق بأن التعريف باللازم الأخص أي ببعض خواص الشيء هذا ليس تعريفا تاما. ما هو المراد بالتعريف اللازم الأخص؟ أي بعنوان ذكر علامات خاصة لبعض الحقائق، لا أنه ذكر علامات لجميع الحقائق وأنها متى تكون مطابقة مع الواقع ومتى لا تكون مطابقة مع الواقع، أو نحمل هذه الكلمات على أنها اصطلاحات خاصة من هؤلاء تنسجم مع مذاهبهم التي يؤمنون بها، ولكنه على أي حال لا بد من الالتفات إلى أن أي واحد من هذه التفسيرات خاصة لبعض الحقائق، لا أنه ذكر علامات لجميع الحقائق وأنها متى تكون مطابقة مع الواقع ومتى لا تكون مطابقة مع الواقع، أو نحمل هذه الكلمات على أنها اصطلاحات خاصة من هؤلاء تنسجم مع مذاهبهم التي يؤمنون بها، ولكنه على أي حال لا بد من الالتفات إلى أن أي واحد من هذه التفسيرات لا يفتح لنا طريقا لحل هذه المسألة، يعني لا يعطي بأيدينا ضابطا يستطيع أن يشخص لنا الحقيقة عن الواهم، الحقيقة عن الخطأ التي هي موضع البحث. ويبقى السؤال حول الحقيقة التي تعني المعرفة المطابقة للواقع، يبقى هذا السؤال على حاله وهو يتطلب جوابا صحيحا وواضحا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان أمرين. الأمر الأول هو أنه أن القائلين بأصالة العقل سواء في الحسية في التصورات أو سواء في التصديقات، يقول بأن هؤلاء قالوا بأن الحقيقة هي التي تكون متطابقة مع فطرة العقل، وأما غير الحقيقة ما هي؟ هي التي لا تكون متطابقة مع عليه السلام، هي التي لا تكون متطابقة مع فطرة العقل. إذا كان الشيء متطابقا مع فطرة العقل فهي الحقيقة، وإن كان مخالفا لفطرة العاقل فهي ليست بحقيقة. لهذا يقول المعيار لمعرفة الحقائق يعتبر العقليون فطرة العاقل هي المعيار لمعرفة الحقائق، لأنكم تتذكرون أن هؤلاء ذهبوا إلى أن العقل الإنساني زود بمجموعة من التصورات وبمجموعة من التصديقات، هذه التصديقات وهذه التصورات بديهية فطرية موجودة عند الإنسان لم يكتسبها من الخارج وإنما خلق وهو مفطور عليها. هؤلاء يقولون أنه إذا فرض أن الشيء كان متطابقا مع فطرة العقل فهذه تسمى بالحقيقة، وأما إذا لم يكن متطابقا فلا تسمى حقيقة. يقول يعتبر العقليون فطرة العقل هي المعيار لمعرفة الحقائق، ويعدون القضايا التي تستنتج بشكل صحيح من البديهيات، يعني من تلك القضايا التصديقية الفطرية، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه أو أن اجتماع النقيضين محال ونحو ذلك، ويعدون القضايا التي تستنتج بشكل صحيح من البديهيات وفي الواقع تشكل جزيئات أو جزئيات منها، مراد من جزئيات يعني مصادر هنا باعتبار أن الأصل الفارسي، يعني هنا مصادر هو يترجمها بجزئيات أو جزئيات. النظرية العقلية تقول هكذا، يعني القائلين بأصالة العقل يقولون إذا فرضت أن تلك القضايا التي هي نظرية كانت تعتبر مصادر لهذه الفطريات، لهذه القضايا التصديقية الفطرية، فإذا كانت من مصادقها فهي حقيقة وصادقة، وإذا لم تكن من مصادق هذه الفطريات ولا تنطبق عليها تلك القضايا التصديقية الفطرية البديهية فهي ليست بحقيقة. وفي الواقع تشكل، يعني تلك القضايا التي تستنتج تشكل مصادق منها أي من تلك البديهيات، يعدونها حقيقية، فإذا كانت القضايا المستنتجة بشكل صحيح يعني كانت مصادق للبديهيات فهذه يعدونها حقيقية، ويضفون القيمة على القضايا الحسية والتجريبية. هؤلاء أيضا يقبلون القضايا الحسية والتجريبية ولكن بشرط أن تؤيدها ماذا؟ القوانين والقضايا العقلية البديهية، فإن أيدتها تلك القوانين فهذه القضايا الحسية التجريبية أيضا تكون صادقة، وأما إذا لم تؤيدها تلك القواعد العقلية فلا يمكن قبول هذه القضايا الحسية والتجريبية. قال ويضفون القيمة على القضايا الحسية والتجريبية إذا كانت قابلة للإثبات بفضل البراهين العقلية، فإذا كانت القضايا الحسية قابلة للإثبات والبرهن عليها بالقوانين العقلية والبراهين العقلية فهي حقيقية وإلا فلا. إلا أن الكلام يقول المصنف بأنه هؤلاء لم يثبتوا لنا من أين نستطيع أن نتثبت أن البديهيات والفطريات هي مطابقة للواقع الخارجي. أشرنا إلى هذا المبحث ولو إشارة إجمالية في الأبحاث السابقة من أنه صحيح أن هذه بديهيات عقلية والعاقل يحكم بصحة مثل هذه القضايا والتصديقات، ولكن من أين يستطيع صاحب الاتجاه العقلي أو نظرية الاتجاه العقلي من أين يستطيعون أن يثبتوا لنا أن هذه القضايا الفطرية والبديهية هي ماذا؟ هي مطابقة للواقع الخارجي. إذا استطاعوا أن يثبتوا هذا جيد، عند ذلك نقول أن القضايا النظرية لابد أن تكون مستنتجة ماذا؟ من هذه القضايا البديهية. أما إذا لم يستطيعوا أن يثبتوا ويبرهنوا على أن هذه القضايا هي مطابقة للواقع الخارجي، فلعل هذه القضايا البديهية والفطرية غير مطابقة للواقع الخارجي. يقول: ولكنه لم يصلنا أي حديث منهم، أي من العقليين، حول مطابقة البديهيات والفطريات للواقعيات، يعني الواقعي للأمر الواقعي، سوى ما ينقل عن ديكارت في تمسكه بحكمة الله تعالى، وهو أن حكمة الله تستدعي ألا يخدع الإنسان، وقد تقدم هذا الكلام والجواب عنه فيما سبق. سوى ما ينقل عن ديكارت في تمسكه بحكمة الله تعالى وعدم خداعه بالنسبة للأفكار الفطرية، وضعت هذا القول واضح أيضا كما مر في الدرس 17. إذن من هنا نحن لابد أن نعرف ما هو، هل يمكن للعقليين أن يقيموا برهانا لإثبات أن هذه البديهيات والفطريات مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة للواقع الخارجي؟ إن كانت هذه البديهيات والفطريات مطابقة للواقع الخارجي فيمكن الاعتماد عليها في استنتاج القضايا النظرية، وأما إذا لم تثبت مطابقتها للواقع الخارجي فلا يمكن الاعتماد عليها لاستنتاج القضايا النظرية والحسبية. من هنا يقول المصنف بأنه نحن لا إشكال ولا شبه عندنا أن العاقل يحكم باتحاد المحمول والموضوع في هذه القضايا، ويرى أن المحمول في مثل هذه القضايا الفطرية والبديهية أن المحمول ثابت للموضوع، وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن سؤالنا الذي نطرحه هذا، وهو أنه هل أن العاقل عندما يدرك هذه القضايا ويدرك أن المحمول ثابت للموضوع لأنه خلق بهذا الشكل، بنحو لو كان مخلوقا بشكل آخر لما أدرك أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، أو لو فرضنا أن موجود آخر كالجن مثلا كالملائكة أنه لا يدرك هذه القضايا بهذا الشكل بل يدركها بشكل آخر، هل أنها من هذا القبيل أو أنها من الأمور الواقعية التي يدركها عقل أي عاقل، سواء كان إنسان أو كان غير إنسان؟ إذا كانت هذه البديهيات من قبيل الثاني فيمكن الاعتماد عليها، أما إذا كانت من قبيل الأول فلا دليل على مطابقتها للواقع الخارجي. نعم الإنسان خلق بنحو يتصور أن هذه المحمولات ثابتة لهذه الموضوعات. إذن لا يكفي أن ندعي أن العاقل يدرك بداهة هذه القضايا، نعم لعله يدرك بداهة هذه القضايا ولكنها غير مطابقة للواقع الخارجي، لعله خلق بهذا الشكل وإلا لو كان مخلوقا بشكل آخر أو كان في نشأة وفي عالم آخر لأدرك هذه القضايا بشكل آخر. طبعا هذا الكلام إنما واقعا إنما يأتي فقط في قضايا غير قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وإلا قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا الاحتمال غير وارد فيه، لأنه لا يمكن أن ندرك أن هناك عاقل أو موجود يرى أن الوجود والعدم يجتمعان في آن واحد، هذا محال. اجتماع الوجود والعدم في آن واحد هذا لا يأتي فيه هذا الاحتمال الذي يذكره المصنف. نعم في باقي القضايا لعله أن يقال بأنه يرد في هذا الاحتمال، طبعا بشرط أن لا ترجع تلك القضايا أيضا إلى قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وإلا لو رجعت تلك القضايا أيضا إلى أم القضايا إلى قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين فهذا الاحتمال لعله ضعيف. على أي الأحوال يقول: ولا شك أن العاقل بعد تصور الموضوع والمحمول في القضايا البديهية يحكم باتحاد الموضوع والمحمول بشكل يقيني ومن دون حاجة إلى التجربة، وهذا تقدم في الفصل السابق. والذين يشككون في هذه القضايا البديهية إما أن لا يكون لديهم تصور دقيق للموضوع والمحمول في هذه القضايا، وإما أن يكون قد اعتراهم مرض أو وسواس، ولكن الكلام يقع في هذا الأمر، وهو أن هذا اللون من الإدراك المسمى بالفطري أو البديهي أهو من لوازم كيفية تكوين العقل الإنساني، بحيث يصبح من الممكن أن يدرك عقل موجود آخر كالجن مثلا نفس هذه القضايا بشكل مختلف، أهي من هذا القبيل؟ أو إذا كان عقل الإنسان قد خلق بشكل آخر فإنه سيدرك الأمور بصورة أخرى، هل أنها من هذا القبيل أم أن هذه القضايا وهذه الإدراكات مطابقة للواقع تماما وهي تعكس الأشياء كما هي في نفس الأمر، وكل موجود آخر يتمتع بالعقل فإنه سيدرك هذه القضايا بنفس هذه الصورة التي ندركها الآن. فإن كانت من قبيل الثاني فيمكن الاعتماد عليها في استنتاج القضايا النظرية، أما إذا كانت من قبيل الأول فهي ليست مطابقة للواقع حتى يمكن الاعتماد عليها في استنتاج القضايا النظرية. وكما أشرت بأنه هذا الاحتمال الأول إنما يرد في قضايا ليست من قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وإلا هذه القاعدة أو هذا القانون العقلي وهو أن اجتماع النقيضين محال ارتفاع النقيضين محال لا يحتمل أحد أنه في نشأة أخرى في موجود آخر في كيفية أخرى للوجود مثلا يصح أن يجتمع الوجود والعدم في آن واحد. ومن الواضح أن الشق الثاني هو الذي يجعل للمعرفة العقلية قيمة واقعية، وأما الشق الأول فلا يفيدنا في أن نستكشف الواقعيات من هذا القانون. قال ولكن صرف كونها فطرية لا يثبت مثل هذا الأمر، يعني بمجرد أن نقبل أن هذه القواعد وهذه القضايا فطرية هل يثبت أنها بنحو الشق الثاني؟ لا يمكن أن ينسجم حتى بنحو الشق الأول. ومن هنا يريد أن يحاول المصنف أن يجد طريقا لإثبات أن القضايا البديهية والقضايا الفطرية هي ماذا؟ هي من قبيل الشق الثاني لا من قبيل الشق الأول. ومن جهة أخرى يعتبر التجريبيون، هذا فيما يرتبط بالعقليون، حيث أن العقليين كانوا يعتبرون فطرة العاقل هي المعيار، ولكن التجريبي ماذا يقول؟ قال ومن جهة أخرى يعتبر التجريبيون المعيار لكون المعرفة حقيقية ماذا؟ هو كون المعرفة قابلة للإثبات بواسطة تجربة. ويضيف بعضهم وهم أصحاب الذرائع أو النظرية التي تقول بأنه حتى التجربة الحسية غير كافية، وإنما إذا كانت تثبتها التجربة الحسية وكانت لها منفعة عملية مادية في حياة الإنسان، ويضيف بعضهم أنها لا بد من إثباتها بالتجربة العملية. ولكنه من الواضح مراد من التجربة العملية كما أشرت باعتبار أنه بعضهم ذهب إلى أنه إذا كانت له منفعة مادية كما تقدم الحقيقة عبارة عن ذلك الفكر النافع في حياة الإنسان العملية. افترض أنه التجربة أثبتت شيء حسان، التجربة الحسية أثبتت، ولكن لا منفعة عملية لها، لا منفعة مادية لها في حياة الإنسان، أيضا هذه ليست بحقيقة. الحقيقة هي تلك التي تثبتها التجربة وتكون لها ماذا؟ وتكون لها منفعة مادية عملية في حياة الإنسان. إلا أن المصنف يقول أن هذا الميزان أيضا لتمييز الحقائق عن غيرها غير تام من كما هو واضح. لماذا؟ لأنه جملة من الحقائق ولا ترتبط بالأمور التجريبية من قبيل الأمور الرياضية، فإنها ماذا؟ فإنها حقائق وأنتم تعترفون بأنها حقائق ولكنها لا ارتباط لها بالواقع التجريبي. ولكنه من الواضح أولا أن هذا المعيار الذي ذكره بعضهم يجري في المحسوسات والأمور القابلة للتجربة العملية فحسب، ولا يمكن تطبيق هذا المعيار في المواضيع المنطقية والرياضية المحضة، هذا أولا. وثانيا الآن لو قبلنا منكم أن التجربة الحسية يمكن إثباتها، ولكن نحن يعني المعيار هي التجربة، الآن نسأل منكم أنه نتيجة التجربة معلومة لنا بالعلم الحصولي لو بالعلم الفضولي، ومن الواضح أن نتيجة التجربة معلومة لنا بالعلم الحصولي. طب إذا كانت معلومة بالعلم الحصولي، فما هو الدليل على أن هذا المعلوم لنا بالعلم الحصولي مطابق مع الواقع الخارجي؟ نتيجة التجربة نحن عندما نتوصل أن الحديد يتمدد بالحرارة، هذه صورتها موجودة وواقعها موجود، ومن الواضح أن صورة هذه القضية موجود في ذهني، لا أنه واقع هذه القضية موجود في ذهني، وإلا لتمدد الذهن. صورة هذه القضية، يعني هذه القضية، هذه النتيجة من التجربة معلومة للإنسان بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري. وإذا كانت معلومة بالعلم الحصولي يأتي الكلام، وهو أنه ما هو المعيار لمطابقة هذه القضية مع الواقع الخارجي؟ أن نتيجة التجربة الحسية والعملية لا بد من إدراكها هذه النتيجة بواسطة العلم الحصولي. فيتكرر نفس السؤال حوله، أي هذا العلم الحصولي، أيوجد ضمان لصحة ذلك العلم الحصولي، وبأي معيار يمكن تشخيص كون ذلك العلم الحصولي حقيقيا وليس خطأ؟ التحقيق في المسألة، من هنا يحاول المصنف أن يدخل في تحقيق هذه المسألة، وهو أنه أساسا هذه البديهيات، هذه الفطريات، أو بعبارة أشمل، ما هو الميزان، ما هو المعيار لمعرفة الحقيقة؟ وبعبارة ثالثة، ما هو الميزان لمعرفة أن هذا الشيء مطابق للواقع الخارجي، أن هذا العلم الحصولي مطابق للواقع الخارجي وهو حقيقي، أو أنه ليس مطابقا للواقع الخارجي وهو غير حقيقي؟ المصنف يقول بأنه نحن لا بد إذا أردنا أن نبدأ من القضايا الوجدانية، حيث أنه إذا شككنا في كل شيء فلا يمكن أن نشك في القضايا الوجدانية. لماذا؟ باعتبار أن القضايا الوجدانية معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن المعلومة بالعلم الحضوري لا يرتقي إليه الخطأ حتى يسأل أنه حقيقة أو خطأ. إذن الوجدانية قضايا حقيقية، يعني قضايا حقيقية ما بأي معنى؟ يعني أنها مطابقة للواقع الخارجي. مطابقها الخارجي أين؟ بالفتح، مطابق. القضايا الوجدانية من قبيل أنا خائف، هذه حقيقة، هذه تحتاج مطابق. مطابقها أين؟ الواقع المادي، أم ذلك المعلوم، تلك الحالة النفسية التي تعتري الإنسان وهي حالة الخوف؟ من الواضح أنه لكي تكون قضية أنا خائف صادقة، لا بد أن يحس الإنسان بالخوف وجدانا، أن يجد الخوف بالعلم الحضوري. فإذا وجد الخوف بالعلم الحضوري يستطيع أن يأخذ منها هذه القضية. وهنا بعد أيضا لا توجد واسطة بين المعلوم وبين العلم، لأن المعلوم بوجوده حاضر عند العالم، لا بصورته حاضر عند العالم. إذن فيما يرتبط طبعا بهذا القيد وبهذا الشرط كما أشرنا في الأبحاث السابقة، ألا يكون مقترنا مع هذه الصور الحصولية والعلوم الحصولية التي نأخذها من المعلوم الحضوري بعض التفاسير الإضافية التي قد تضيفها الذهن إلى ذلك، كما أشير إليه في البحث السابق. قال التحقيق في المسألة، إن الإشكال الأساسي في العلوم الحصولية هو كيف يمكن تشخيص مطابقتها لمتعلقاتها، متعلقاتها يعني الواقع الخارجي، معلوم المعلوم الخارجي، بينما سبيل ارتباطنا دائما بالخارج هي هذه الصورة الإدراكية والعلوم الحصولية. إذن لا بد من البحث عن مفتاح لحل الإشكال بشكل نستطيع فيه الإشراف على الصورة الإدراكية. إذن ما هو الطريق؟ ما هو الطريق لكي نستطيع أن نتعرف في بأن هذه الصورة الإدراكية ماذا؟ مطابقة للواقع الخارجي؟ لا بد أن يكون لنا إشراف على هذا المطابق، على هذا الواقع الخارجي. هذا طبعا كل بحسبه كما سيتبين، ولكنه لكي نعلم بأن هذه الصورة وأن هذا العلم الحصولي مطابق للواقع الخارجي أو مطابق لما هو حاك عنه، لابد أن نتعرف على ذلك المحكي وأن نكون قد عرفنا المحكي حتى يمكن أن نتثبت أن هذه الصورة الحاكية مطابقة للمحكي أو غير مطابقة للمحكي. إذن المعيار لمعرفة أن العلم الحصولي مطابق مع الواقع أو غير مطابق مع الواقع هو ماذا؟ هو أن نتعرف على المحكي، أن يكون لنا إشراف على المحكي بهذه الصورة الإدراكية، على المدرك بهذه الصورة الإدراكية، يعني متعلق المدرك. إذا كان لنا معرفة بالمحكي وكان لنا إشراف على المحكي، عند ذلك نستطيع أن نتثبت أن هذه الصورة، أن هذا العلم الحصولي مطابق مع المحكي أو غير مطابق مع المحكي. فلهذا يقول إذن لابد من البحث عن مفتاح لحل الإشكال بشكل نستطيع فيه الإشراف على الصورة الإدراكية، وهذا واضح لأن الصورة الإدراكية معلومة عند النفس بالعلم الحضوري، وعلى متعلق الإدراك يعني المعلوم، بحيث ندرك تطابقهما يعني تطابق الحاكي والمحكي حضورا ومن دون وساطة صورة أخرى. أنت إذا علمت المحكي وعلمت الحاكي تستطيع أن تثبت أنه مطابق أو ليس بمطابق، وهذا يقتضي أنه لكي تعرف بالمطابقة لابد أن تكون لك معرفة بالمحكي أيضا، كما أن الصورة الحاكية معلومة بالعلم الحضوري لابد أن المحكي يكون معلوما لك حتى بالحضوري أو بشكل آخر، المهم لابد أن يكون معلوما لك، لابد أن يكون لك نحو ارتباط بذلك المحكي حتى تعرف أن هذا مطابق مع ذا أو ليس مطابقا معه. وتلك هي القضايا الوجدانية، يعني أول القضايا التي يتم البحث عنها وأنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، مرادنا من الخارج عندما نقول واقع خارجي أشرنا في البحث أمس، مو مرادنا المادة وإنما الأعم كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وتلك هي القضايا الوجدانية التي تكون من ناحية متعلق الإدراك، فمثلا ندرك حضورا حالة الخوف فينا، وهذه معلومة لنا بالعلم الحضوري، ومن ناحية أخرى ندرك الصورة الذهنية الحاكية عن هذه الحالة بلا واسطة. ومن هنا فإن هذه القضية أنا موجود أو أنا خائف أو أنا شاك، هذه ليست قابلة للترديد والشك أبدا. هذه العلوم الحصولية لماذا غير قابلة للشك والترديد؟ لأن محكياتها معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، يستطيع أن يتثبت أن هذا العلم الحصولي مطابق مع هذا الواقع أو غير مطابق، مطابق مع هذا المحكي أو غير مطابق معه إذن هذه القضايا الوجدانيات هي أولى القضايا التي يتم إثبات قيمتها بصورة كاملة، لأنه نستطيع أن نتثبت من مطابقتها لمحكيها. ولا يرتفع الخطأ والاشتباه إلى القضايا الوجدانية إطلاقا، ولكنه ولا بد من الدقة لئلا تختلط هذه القضايا بالتفسيرات الذهنية كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس الثالث عشر. ونظير هذا في القضايا المنطقية، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن القضايا المنطقية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من مفاهيم قبل ذلك، يعني النفس في مرتبة، الذهن في مرتبة منها توجد مفاهيم، ثم في مرتبة أخرى منها تنتزع مفاهيم أخرى نسميها بالمفاهيم المعقولات الثانية المنطقية. يعني عندما يوجد مفهوم الإنسان عند الذهن، الذهن يجعل هذا المفهوم مصداق وينتزع منه ماذا؟ مفهوم آخر، ويقول الإنسان مفهوم كلي. إذن نسبة المفاهيم المنطقية إلى المفاهيم الموجودة في الذهن، نسبة هذه المفاهيم إلى الواقع الخارجي. خب هذه المفاهيم الموجودة عند الناس من قبيل الإنسان معلومة بالعلم الحضوري أو غير معلومة؟ نعم، هذه الذي ينتزعها من هذه المصادر معلومة له بالعلم الحضوري أو غير معلومة؟ نعم. إذن يستطيع أن يتثبت أن هذا المفهوم وهو المعقول المنطقي هل هو متطابق مع محكيه أو غير متطابق مع محكيه؟ إذن في القضايا المنطقية نحن نجد بأنه أيضا نستطيع أن نتثبت من أن المعقولات الثانية المنطقية منطبقة مطابقة مع محكياتها أو غير مطابقة. لماذا؟ لأن النفس لها إشراف، لأن النفس لها إشراف على محكيات القضايا المنطقية، ومحكيات تلك القضايا أيضا معلومة للنفس مدركة للنفس بالإدراك الحضوري وبالعلم الحضوري. قال ونظير هذا الإشراف نجده في القضايا المنطقية التي تحكي عن صور ومفاهيم ذهنية أخرى كما تقدم. فصحيح أن الحاكي والمحكي عن يقعان في مرتبتين من مراتب الذهن، لأنه تلك معقولات أولية وهذه معقولات ماذا؟ ثانوية، هذه متأخرة رتبة عن تلك، تقعان في مرتبتين. ولكنه كما أن هذه الإنسان يعلمها بالعلم الحضوري، تلك أيضا يشرف عليها ويستطيع أن يتثبت من مطابقة الحاكي للمحكي، ولكنهما يعني الحاكي والمحكي عن ولكنهما حاضران، ولكن كل بمرتبته الخاصة حاضران عند النافس، يعني عند أنا المدرك كلاهما حاضرون. فمثلا هذه القضية القائلة مفهوم الإنسان مفهوم كلي قضية تحكي عن إحدى خواص مفهوم الإنسان الذي هو يعني مفهوم الإنسان مفهوم حاضر لدى الذهن معلوم عند الإنسان بالعلم الحضوري، ونحن نستطيع أن ندرك هذه الخاصة بالتجربة الباطنية الذهنية بأن نتثبت من المطابقة، أي أننا نعلم بأن هذا المفهوم لا يحكي عن فرد خاص وإنما هو قابل للصدق على كثيرين، وذلك من دون استخدام الأجهزة الحسية ومن دون توسط صورة إدراكية أخرى. يعني لكي نتثبت لا نحتاج لا إلى الحس ولا إلى ماذا، ولا أنه علمنا كان بواسطة صورة أخرى وإنما كان بالمباشرة. إذن أنت القضية القائلة مفهوم الإنسان كلي هي قضية صادقة وقضية حقيقية، وبهذا الشكل ينفتح السبيل لمعرفة فئتين من القضايا. أي القضايا؟ الوجدانية والقضايا المنطقية. ولكن هذا المقدار أيضا ليس كافيا لتشخيص جميع العلوم الفصولية، يعني لأن نحصل على معيار لتشخيص المعيار لتشخيص الحقيقة في جميع العلوم الحضورية. وإذا استطعنا أن نظفر بضمان لصحة البديهيات الأولية أيضا فقد حققنا نجاحا باهرا، يعني بإضافة الوجدانيات وإضافة القضايا المنطقية لو استطعنا أن نثبت أن القضايا البديهية والأولية أيضا مطابقة للواقع، عند ذلك يكون المعيار بعيدنا واضحا لكل الحقائق، فما يرجع إليها فهو حقيقة وما لا يرجع إليها فليس بحقيقة. وذلك لأننا نستطيع أن نعرف ونقيم من خلالها يعني البديهيات الأولية وبفضلها القضايا النظرية ومن جملتها القضايا الحسية والتجريبية. ولهذا الغرض لا بد من التعمق أكثر في ماهية هذه القضايا، مرادنا الماهية الماهية بالمعنى العام، يعني في حقيقة هذه القضايا، لأنكم علمتم أن القضايا البديهية من المعقولات الثانية الفلسفية، تصوراتها من المعقولات الثانية الفلسفية، ولا معنى لأن تكون لها ماهية، الماهية في المعقولات الأولية. مراد من الماهية هنا يعني الحقيقة، مو الماهية في مقابل الوجود الذي يعبر عنه بالماهية بالمعنى الأخر. وأما إذا أريد من الماهية الحقيقة يعبر عنه بالماهية بالمعنى العام. ولهذا الغرض لا بد من التعمق أكثر في ماهية هذه القضايا، فمن ناحية لا بد من دراسة مفاهيمها التصورية وما هو سنخ هذه المفاهيم ومن أي طريق يتم الحصول عليها، هذه ناحية. ومن ناحية أخرى لا بد من التأمل في علاقاتها وأن العاقل كيف يحكم بالاتحاد بين المحمول والموضوع فيها. إذن في هذه القضايا لا بد أن يقع البحث في جهتين، في ناحيتين. الناحية الأولى أن العاقل كيف استطاع أن يحصل على تصورات هذه القضايا، لأنه نحن عندنا اجتماع النقيضين محال، عندنا اجتماع النقيضين يعني ماذا؟ يعني اجتماع الوجود والعدم ممتنع. طب هذه الألفاظ من أين حصل الذهن عليها؟ هذه قضية. وإذا عرفنا هذه القضية لابد أن نعرف أن العقل لماذا يحكم باتحاد هذا المحمول مع الموضوع. فإذا عرفنا الناحية الأولى والناحية الثانية وثبت لنا أن التصورات إنما أخذت ماذا؟ من علوم الحضورية، وأن هذه التصورات تصورات تحليلية لا تركيبية، عند ذلك يتم مفيد. إذا استطعنا أن نثبت أن هذه التصورات من أين أخذت؟ أخذت من علم حضوري، لا أنها أخذت من الواقع الخارجي التي قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. إذا عرفنا أن تصورات هذه القضايا يعني المبادئ التصورية لهذه القضايا مأخوذة من علم حضوري أولا، وعرفنا أن هذه التصورات عند تحليلها تتشكل هذه القضايا، إذن تكون من القضايا ماذا؟ التحليلية، لا من القضايا التركيبية. ومن الواضح أن القضايا التحليلية ثبوتها لنفسها ماذا؟ ضروري، لا تحتاج إلى أي دليل وإلى أي جهة أخرى لإثبات أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. نحن إذا ثبت لنا أنه ولد بتحليل الولد نستكشف أنه ماذا؟ له والد. نحن إذا تثبتنا وحللنا بعض هذه المفاهيم نستخرج منها تلك القضايا التي نعبر عنها بالقضايا البديهية الأولية. فلهذا يقول فالجهة الأولى وهي أنه من أين حصلنا على المفاهيم التصورية لهذه القضايا أوضحناها في الدرس 17 وقلنا أن هذه القضايا يعني البديهية الأولية أن هذه القضايا تتشكل من المفاهيم الفلسفية. خب من أين نحن نحصل على المفاهيم الفلسفية؟ الإخوة يتذكرون قلنا نحن نحصل على المفاهيم الفلسفية من ماذا؟ من العلم الحضوري بالنفس لا بشيء آخر، وهي مفاهيم تنتهي إلى العلوم الحضورية. أي أن أول فئة من المفاهيم الفلسفية من قبيل الاحتياج ومن قبيل الاستقلال ثم العلة ثم المعلول تنتزع وماذا؟ تنتزع من الوجدانيات والمعلومات بلا واسطة، كما تقدم بيانه فيما سبق وكما بيناه هنا ماذا في القضايا الوجدانية. ونحن ندرك حضورا مطابقتها أي مطابقة هذه المفاهيم لمنشأ انتزاعها، لأن منشأ انتزاعها حاضر عند النفس ومعلوم عند النفس بالعلم الحضوري. وسائر المفاهيم الفلسفية أيضا تعود إلى هذه الفئة من المفاهيم الفلسفية. وأما الجهة الثانية من البحث وهذا أيضا تقدم في الأبحاث السابقة، قال أي كيفية الحكم باتحاد الموضوع والمحمول في هذه القضايا، فيتضح أمرها بمقارنة الموضوعات والمحمولات في هذه القضايا مع بعضها. عند المقارنة نحن نستكشف ماذا؟ أن هذه قضايا تحليلية لا أنها قضايا تركيبية، أي أن جميع هذه القضايا هي من قبيل القضايا التحليلية التي يؤدي تحليل مفهوم الموضوع فيها إلى الحصول على مفهوم محمول. أنت عندما قلت اجتماع الوجود والعدم أنت ترى بأنه بالوجدان ترى أنه إذا كنت موجودا لا يمكن ماذا؟ أن تكون ماذا في نفس الآن معدوما. أنت عندما تقول أنا موجود، هذه أنا موجود أخذتها ماذا؟ وجدانية لو مو وجدانية، معلومة بالعلم الحضوري لو مو معلومة بالعلم الحضوري. نعم هذه أنا موجود، هذه وإن كانت علم حضوري ولكن محكيها ماذا؟ علم حضوري، أنت أخذتها من أمور وجدانية. أنت تجد بالوجدان أنت عندما تقول أنا موجود يعني لي تحقق ويترتب على وجودي أثر. طب أنا معدوم يعني لا شيء وليس لي تحقق ولا يترتب علي أثر. طب تجد بالوجدان أنه مع أنك موجود لا يمكن أن تكون ماذا؟ معدوم. تشك القضية تقول إذن أنا موجود لا يجتمع مع قولنا أنا معدوم. لماذا؟ لأن الوجود والعدم يمتنع اجتماعهما، لأن الوجود والعدم يمتنع اجتماعهما. إذن أنتم وجدتم نحن من تحليل أنا موجود أنا معدوم وصلنا ماذا؟ إلى استحالة اجتماع، فهي قضايا تحليلية. فإذن عندما نقول اجتماع النقيضين ممتنعون، هذه ممتنعون نحن وصلنا إليها من ماذا؟ من تحليل نفس الموضوع، نفس الموضوع ونفس قولنا الوجود والعدم. هذه الوجود والعدم لا اجتماع الوجود والعدم ممتنعون، هذه ممتنع التي هي المحمول، هذه وصلنا إليها من تحليل الموضوع. فلهذا يقول أي أن جميع هذه القضايا هي من قبيل القضايا التحليلية التي يؤدي تحليل مفهوم الموضوع فيها إلى الحصول على مفهوم المحمول. مثلا هذه القضية كل معلول يحتاج إلى علة، عندما نقوم بتحليل مفهوم المعلول فإننا نصل إلى هذه النتيجة، ما هي؟ وهي أن المعلول عبارة عن ذلك الموجود الذي يكون وجوده مرتبطا بموجود آخر، وإلا لما صار معلولا. إذن أنت عندما تقول كل معلول يحتاج إلى علة، هذا عندما قلت معلول كأنه قلت ماذا؟ يحتاج إلى علة، لأنه معنى المعلولية هو الاحتياج إلى موجود آخر. أن وهي أن المعلول عبارة عن ذلك الموجود الذي يكون وجوده مرتبطا بموجود آخر، أي هو محتاج إلى موجود آخر نسميه بالعلة. إذن مفهوم الاحتياج إلى العلة مندرج في مفهوم المعلول، ونحن ندرك اتحادهما بالتجربة الذهنية الباطنية، لأنه نحن نعلم بأنه النفس هي العلة وصورها ماذا؟ هي المعلولة، كما أشرنا إلى هذا في الأبحاث السابقة. وذلك بخلاف هذه القضية كل موجود محتاج إلى علة، ولكن أنت عندما تحلل الوجود لا تجد فيه الاحتياج إلى العلة. والشاهد على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى موجود ولا حاجة له إلى العلة، بل هو غني عن العلة، بل هو غني عن العالم. إذن من تحليل الموجود أو الوجود لا نحصل على الاحتياج، ولكن من تحليل المعلوم نحصل على الاحتياج. فهذه القضية قضية نظرية، بخلاف تلك القضية فإنها قضية بديهية، لأنه من تحليل الموضوع نصل إلى ماذا؟ إلى المفهوم. وذلك بخلاف هذه القضية كل موجود محتاج إلى علة، لأننا لا نظفر بمفهوم الاحتياج إلى العلة من تحليل مفهوم الموجود، ولهذا فنحن لا نستطيع عد هذه القضية من القضايا البديهية، بل هي من القضايا الخاطئة، لأنه ليس كل موجود محتاج إلى العلة، بل وحتى لا يمكن اعتبارها ضمن القضايا النظرية الصادقة، بل هي قضية كاذبة. وبهذا يتضح أن البديهيات الأولية تنتهي أيضا إلى العلوم الحضورية وتظفر بمنبع ضمان صحة. وقد يشكل البعض، هنا يوجد إشكال، إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الوجدانيات مطابقة للواقع، المنطقيات المعقولات الثانية المنطقية مطابقة للواقع، وكذلك القضايا البديهية أيضا مطابقة للواقع، وذلك الاحتمال الذي ذكرناه وهو الشق الأول غير تام، وإنما الشق الثاني هو الصحيح. هنا قد يلي الإشكال، ومفاد هذا الإشكال بأنه هذه القضايا التي نحن نصل إليها من أين ننتزعها؟ ننتزعها من معلوم الحضوري، هذا المعلوم الحضوري شخصي لو كلي، من الواضح أنه شخصي. طب القضية التي ننتزعها أيضا شخصية، من أين أنتم تثبتون أنها كلية؟ أنتم تثبتون أن هذا المعلول محتاج إلى العلة، أن هذه الصورة الذهنية معلولة، وأن علتها ماذا؟ هي النفس. إذن أنتم تستطيعون أن تقولوا أن هذا المعلول محتاج إلى العلة، لا أن كل معلول محتاج إلى العلة. إذن أنتم من أين تثبتوا لنا أن هذه القضية كلية، مع أن المعلوم لكم بالعلم الحضوري ماذا؟ شيء جزئي، شيء شخصي. إذن من هنا لابد أن تثبتوا لنا أنه كيف تنقلون هذه القضية من قضية مرتبطة بموجود شخصي واحد إلى قضية كلية قابلة للانطباق على كثيرين. يقول: وقد يشكل البعض بأن ما ندركه بالعلم الحضوري هو معلول شخصي، فكيف يمكننا تعميم حكمه لكل معلول بحيث نعتبر مثل هذا الحكم الكلي بديهيا؟ أنتم لا تقولون أن هذا الحكم الشخصي بديهي، وإنما تقولون أن كل معلول يحتاج إلى علة هذا بديهي. جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.